إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المتتبع لأدلة الشريعة وأصولها، الملم بمقاصد الدين ومعانيه وقواعده الكلية، لا يعلم علم اليقين أن صلاح الدين والمعتقد وصلاح الدنيا والأحوال كلها والتحصن من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن لا يكون إلا بالعلم والمعرفة والتفقه في أمور الشريعة، الذي هو أي التفقه مفتاح الخير مغلاق الشر، وهو سبيل الفلاح والصلاح، والمعين على مواجهة الفساد وصده ورده عن نفسه ابتداء ثم عن غيره، بتعليمهم وتحذيرهم وتوجيههم إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم. ومن هنا قال الله العليم الحكيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وهو سؤال استنكاري، والمعنى لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إذ كيف يستوي الذي يعلم الشر فيحذره ويحذر الناس منه ويخبر الفتن ومضلاتها ويكشفها للناس لئلا يقعوا فيها فتهلكهم، ويخبر أهل الفتن وشيوخ الضلالة مع من يلج في الشرور والفتن وينغمس فيها ويستأنس بها ويستأنس بما يهلكه ويدمره، أو كيف يستوي من يخرج الناس من الظلمات إلى النور بنور الكتاب والسنة بمنهج الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان. بمن أي كيف يستوي بمن يتمرغ في الظلمات والجهالات ويسعى بنفسه فيها ويأخذ بأسباب الخزي والخذلان؟ وهل نجت الأمم في العصور والأزمان السابقة إلا بالتعلم والتعليم؟ وهل فسدت الأمة بل وفسدت الأمم من قبلنا وهلكت إلا بإعراضها عن تعاليم الأنبياء والمرسلين وورثة الأنبياء والمرسلين من أهل العلم؟ روى الشيخان في صحيحيهما من حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وروى البزار في مسنده والطبراني في معجمه الكبير بسند لا بأس به كما قال المنذري في كتاب العلم من الترغيب والترهيب عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده. والرشد كل الرشد في التفقه والتعلم والعلم. قال تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي لعلهم يهتدون إلى الصلاح والفلاح والرباح والنجاح والتوفيق والسداد. وروى البزار في مسنده والطبراني في المعجم الأوسط بسند حسنه المنذري عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. ورواه الحاكم في المستدرك وصححه: فضل العلم خير من فضل العبادة، وذلك لأن ثمار العلم والتعلم متعدية إلى الناس أجمعين، أما العبادة فهي خاصة ثمارها بأصحابها لا تتعداهم في الجملة تعدي العلم إلى الآخرين، وإن كانت للطاعات بركة ينتفع بها العالمون، ولكن ما عرف الناس هذه البركة إلا بالعلم النافع. ويؤكد ذلك وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم للخوارج المارقين فيما رواه الشيخان في صحيحيهما قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم مع إلى صيامهم، وقراءتكم مع قراءتهم، فهم عباد لله. يقيم الرجل منهم على عهد الخوارج الأول، يقيم الرجل منهم الليلة من بعد العشاء إلى الفجر، يكادون أن يصومون الدهر كله. ثم قال بعد هذا: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين، يخرجون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون. ثم توعد صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع عبادتهم وصيامهم وصلاتهم. فضل العلم خير من فضل العبادة. فمعنى قولهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يصل إلى قلوبهم فيؤثر فيها فيفهمونه ويعملون بتعاليمه، كما فسر ذلك الشاطبي في الاعتصام، بل يقرؤون القرآن ويجودون حروفه والنطق به، وهم أبعد الناس عن تعاليم القرآن ومواعظه، كهؤلاء الذين يقرؤون القرآن في المياتم وهم يحفظون كتاب الله عن ظهر قلب، وهم على بدع من القول عظيم، لأن المأتم ابتداء كله ضلال مبين، ما أنزل الله به من سلطان. والأحرى بأولياء الميت أن ينفقوا هذا المال على يتيمة أو على أرملة أو على مساكين تكون لهم صدقة جارية بعد موت أبيهم، لأنهم لا يفهمون ولا يفقهون. ومن هنا كانوا هم المفسدين في الأرض باسم الدين والشريعة وباسم العبادة، لأن الدين فهم وعلم ووعي. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويعلمه الإسلام الصحيح الذي يسعى إلى الصلاح والإصلاح ويحارب الفساد والإفساد. وهل هلكت الدول الإسلامية اليوم إلا من جراء الجهل والانقياد للمتعالمين الجاهلين الذين يدعون العلم وهم أجهل وأشر خلق الله، وبعضهم يرفع بعضا وبعضهم يثني على بعضا، والكل رعاع همج. فقد روى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخوارج: شر الخلق والخليقة. روى مسلم في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وانظر إلى الجزاء من جنس العمل، بل أعظم من العمل. وما تكون كربة الدنيا في مقابل كربة الآخرة. ومن ستر مسلما ستر الله ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. من يذكر من؟ الله يذكر خلقه وذكرهم الله في من عنده مجالس العلم. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أين أبو لهب؟ وأين أبو طالب؟ وأين عبد المطلب؟ وأين آمنة وعبد الله أبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والداه كلهم في النار. وروى أصحاب السنن وابن حبان في صحيحه من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وحتى هنا بمعنى الواو، حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إن العلماء لم يورثوا المكر والخديعة والتحايل وحب الشهرة وحب الرئاسة، وإنما ورثوا العلم النافع الذي ينفع صاحبه ابتداء، ثم بالتعليم والتعلم تنتقل وتتعدى منفعته إلى الناس أجمعين. وروى ابن ماجة في سننه والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وروى البزار في مسنده والطبراني في المعجم الأوسط عن أبي الدرداء وأبي هريرة قال: لباب يتعلمه الرجل أحب إلي من ألف ركعة تطوعا. لباب من العلم يتعلمه الرجل أحب إلي من ألف ركعة تطوعا، أن يقيم الليل طوال الليل، بل يحقق مسألة من مسائل الشريعة، لأن العلم ينفعه في دينه ودنياه، في معتقده، في صلاته، في زكاته، في ركوعه، في خشوعه، في تجارته، في تعاملاته مع الناس، فالعلم يتعدى. روى الطبراني في الكبير من حديث عمر بن الخطاب بإسناد متقارب كما قال المنذري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما اكتسب مكتسب مثل فضل علم يهدي صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردى، وما استقام دينه حتى يستقيم عمله. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن معاذ بن جبل إمام العلماء قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه أي العلم معالم الحلال والحرام. فالعلم المقصود هنا في هذا السياق العلم الشرعي، لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة قائمة، يقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم وصحبتهم وبأجنحتها تمسحهم، ويستغفر لهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه. كل هذا يستغفرون لمعلم الناس الخير، لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. التفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، بل توصل الأرحام به، وبه يعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العمل، والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. قد يجتهد الرجل اجتهادا عظيما في أن يصل ولده إلى أعلى درجات العلم، فيكون طبيبا أو مهندسا، هذا لا شيء مع التعلم الشرعي الذي به يدخل الناس بإذن الله الجنة وينجو من المهلكات في الدنيا والآخرة. ولو كان لأهل السنة كثرة وحظوة ما وقع الناس في هذه الثورات الماسونية التي أجج نارها شيوخ الضلالة والجهال ممن يشار إليهم بالبنان على أنهم في منزلة العلم والعلماء، وهم أبعد الناس عن العلم والعلماء. ورأى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحكمة أي العلم الشرعي، السنة، القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن، والحكمة السنة، والسنة تفصيل وتفسير للقرآن. قال: قلت: قال الحافظ الفقيه محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي في شرح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. قال العلماء: الحسد قسمان، حقيقي ومجازي. فالحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبها عافانا الله وإياكم، وهو حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة على ذلك. وأما الحسد المجازي فهو الغبطة، وهو أن يتمنى الرجل مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها، فيتمنى أن يكون من أهل العلم ليعلم الناس، ويتمنى أن يكون من أهل المال ليصرف المال وينفقه في سبيل الله. فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة، وإن كانت طاعة لله فهي مستحبة، أي الغبطة، لأنها تدفعك إلى فعل مثل من أردت أن تكون مثله. والمراد بالحديث: لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما. أقول: وهذا الحديث يحث فيه صلى الله عليه وسلم على الإنفاق والتعلم في سبيل الحق، وهما أمران يقوم أحدهما على الآخر. لذلك ينشط أهل الأهواء في كل زمان ومكان في الإنفاق لنشر ما هم عليه من الضلال، اقتداء بأهل الشرك، حيث قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. لأنهم ينفقون المال ليصدوا عن سبيل الله، لا ينفقونه لتوصيل الناس إلى الله كما يفعل أهل السنة. فأهل الابتداع والإحداث في الدين يقتدون بهؤلاء في منهجهم لنشر الباطل بالمال، فإن المال سلاح العالم، وبه ينشر العلم ويظهر. أخرج الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام سفيان الثوري عن عباس الدوري قال: رأيت يحيى بن معين لا يقدم على سفيان أحدا في زمانه في الفقه والحديث والزهد وكل شيء. وأخرج عنه عبد الرزاق قال: ما رأيت أحدا أحفظ لما عنده من الثوري. قيل له، أي لسفيان: ما منعك أن ترحل إلى الزهري؟ قال: لم تكن دراهم. والزهري أول من دون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعه من السفر إليه ليأخذ من علمه قصر يده عن الإنفاق، فكان عدم المال صادا عن سبيل الله وعن التعليم. وأخرج عن عبد الله بن محمد الباهلي قال: نظر رجل إلى سفيان الثوري وفي يده دنانير، فقال: يا أبا عبد الله، تمسك هذه الدنانير؟ فقال سفيان: اسكت، فلولاها لتمندل بنا الناس. أنا سفيان وأئمة الحديث إذا أتى إليهم رجل شاب ليطلب العلم يسألوه: من أين تنفق؟ وهل عندك ما ينفق عليك؟ ويأمروه بالذهاب لكي يعمل حتى لا يتمندل به الناس وعليه. فهذا الحديث المتفق على صحته أقر فيه صلى الله عليه وسلم وحصر الغبطة في أمرين: الأولي تعليم الدين، والثاني الإنفاق في سبيل الله، وعلى رأسه الإنفاق في تعليم الدين والشريعة. روى الدارمي في مقدمة سننه عن عباد بن عباد الخواص الشامي، وكان من فضلاء أهل الشام، أنه قال: رسالة في غاية الجودة ينبغي لكل طالب علم أن يحفظها، أما بعد، العقل والعقل نعمة، فرب ذي عقل قد شغل قلبه بالتعمق عما هو عليه ضرر عن الانتفاع بما يحتاج إليه حتى صار عن ذلك ساهيا. ومن فضل عقل المرء ترك النظر فيما لا نظر فيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حتى لا يكون فضل عقله وبالا عليه في ترك منافسة من هو دونه في الأعمال الصالحة. أو رجل شغل قلبه ببدعة قلد فيها دينه رجالا دون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اكتفى برأيه فيما لا يرى الهدى إلا فيها ولا يرى الضلالة إلا بتركها، يزعم أنه أخذها من القرآن وهو يدعو إلى فراق القرآن. أفما كان للقرآن حملة قبله وقبل أصحابه يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه وكانوا منه على منار كوضح الطريق؟ فكان القرآن إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله إماما لأصحابه، وكان أصحابه أئمة لمن بعدهم، رجال معروفون منسوبون في البلدان متفقون مجمعون في الرد على أصحاب الأهواء مع ما كان بينهم من الاختلاف. وتسكع أصحاب الأهواء برأيهم في سبل مختلفة جائرة عن القصد مفارقة للصراط المستقيم، فتوهت بهم أدلاؤهم في مهامها مضلة، أي مفاوز وصحراء بعيدة، فأمعنوا فيها متعسفين في تيههم. كلما أحدث لهم الشيطان بدعة في ضلالتهم انتقلوا منها إلى غيرها، لأنهم لم يطلبوا أثر السالفين ولم يقتدوا بالمهاجرين من أصحاب رسول الله. وقد ذكر عن عمر أنه قال لزياد: هل تدري ما يهدم الإسلام؟ زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. والعالم الذي ليس بعالم بل شيخ ضلالة، إمام يدعو إلى النار، مضل للناس، فإن الكتاب لا ينطق حتى ينطق به، وإن السنة لا تعمل حتى يعمل بها. فمتى يتعلم الجاهل؟ إذا سكت العالم فلم ينكر ما ظهر ولم يأمر بما ترك. وقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، اتقوا الله فإنكم في زمان قل فيه الورع وقل فيه الخشوع، وحمل العلم مفسدوه فأحبوا أن يعرفوا بحمله وكرهوا أن يعرفوا بإضاعته، أي ولم يرتق بهم عملهم والمعتقد الصالح إلى هذا الزعم، فنطقوا فيه بالهوى لما أدخلوا فيه من الخطأ، وحرفوا الكلمة عما تركوا من الحق إلى ما عملوا به من باطل، فذنوبهم ذنوب لا يستغفر منها، لأن صاحب البدعة يظن أنه يتقرب ببدعته إلى الله، فهذا المجرم الخبيث المفجر نفسه يظن أن بتفجيره للخلق يتقرب إلى الله من أهل الجنة. فقال: فذنوبهم ذنوب لا يستغفر منها، وتقصيرهم تقصير لا يعترف به. كيف يهتدي المستدل المسترشد إذا كان الدليل حائرا؟ كيف يهتدي طالب العلم إلى الحق وشيخه ضله ويعمل بالضلال؟ أحب الدنيا وكرهوا منزلة أهلها، فشاركوهم في العيش وزايلوهم بالقول، أي ما اختلفوا عنهم إلا بالقول، وحقيقة أمرهم تشابه العملين، ودافعوا بالقول عن أنفسهم أن ينسبوا إلى عملهم، فلم يتبرأوا مما انتفوا منه، ولم يدخلوا فيما نسبوا إليه أنفسهم، لأن العامل بالحق متكلم وإن سكت، لأن العالم بالحق العامل بالحق متكلم وإن سكت. وقال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها لم يعملوا بها كمثل الحمار يحمل أسفارا كتبا. وقال: خذوا ما أعتيناكم بقوة، قال العمل بما فيه، أخذ الكتاب بقوة أي تعمل بما فيه، ولا تكتفوا بالسنة بانتحالها بالقول دون العمل بها. أنا من أهل السنة والجماعة، أنا سلفي وهو أبعد الناس عن ذلك. ولا تكتفوا بالسنة بانتحالها بالقول دون العمل بها، فإن انتحال السنة بالقول دون العمل بها كذب بالقول مع إضاعة العلم، فإنه يأتي زمان يشتبه فيه الحق والباطل، ويكون المعروف فيه منكرا والمنكر فيه معروفا، فكم من متقرب إلى الله بما يباعده، ومتحبب إليه بما يبغضه عليه. قال الله تعالى: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فعليكم بالوقوف عند الشبهات حتى يبرز لكم واضح الحق بالبينة، فإن الداخل فيما لا يعلم بغير علم آثم، ومن نظر لله نظر الله له. عليكم بالقرآن فأتموا به وأموا به، أي بما فيه من الحدود والأوامر والنواهي، وعليكم بطلب أثر الماضين فيه. ولو أن الأحبار والرهبان لم يتقوا زوال مراتبهم وفساد منزلتهم بإقامة الكتاب وتبيانه ما حرفوه ولا كتموه، فحرفوه وكتموه للدنيا، لأنهم لو لم يحرفوه لظهر ما هم عليه من الضلال، ولكنهم لما خالفوا الكتاب بأعمالهم وقولهم موافق للكتاب، واختلف ظاهرهم عن باطنهم، ولكنهم لما خالفوا الكتاب بأعمالهم فالتمسوا أن يخدعوا قومهم عما صنعوا مخافة أن يفسدوا منازلهم وأن يتبين للناس فسادهم، فحرفوا الكتاب بالتفسير. لا يستطيعون من أمة محمد أن يحرفوا القرآن بالحروف، فحرفوه بالتفسير، أي يقولون الآية معناها كذا وليس كذا، وما لم يستطيعوا تحريفه كتموه، فسكتوا عن صنيع أنفسهم إبقاء على منازلهم، وسكتوا عما صنع قومهم مصانعة لهم ونفاقا. وقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، بل ما لأوا نافقوا ما لأوا عليه ورفقوا لهم فيه ورخصوا لهم بما ليس فيه ترخيص. فرحم الله عبادا فقد صدق ونصح، وأنكر فصلح، ووعظ ففلح، ولم يكتم فنجح. فإن العلم إمام العمل، وصحة الأصل سبب لصحة الفرع، وصحة الفروع قائمة على صحة الأصول، وانتحال السنة بالقول دون العمل زعم باطل وتكذيب للقول مع إضاعة العلم. فانظر يا عبد الله ما تعتقده وإلى ما تقوله وما تعمله، واعلم أن الخلل في بعض ذلك خلل في جميعه، وأن الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية ومتابعة السنة، فكن عاملا لا منتحلا. نعوذ بالله من الزعم الكاذب والادعاء الباطل والتشبع بما لم نعط. ثم أعلم أن الدعوة إلى الله وتعليم الناس الديانة عمل الأنبياء والمرسلين. فلو شاب هذه الدعوة أمر من أمور الدنيا فلاتخذ بالمكر والخبث والنفاق والكذب والخديعة لنزع من دعوتهم البركة وخرجت عن كونها ميراثا للأنبياء والمرسلين، ولا يكون ذلك. ولاتصف القائمين بالدعوة بما اتصف به المتنافسين على الدنيا الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. الأمر الذي يؤدي إلى فساد الدين والدنيا، ولو استقام المطلوب لاستقام الطالب، وصلاح الشيخ سبب لصلاح الطالب، وفساد الطالب من فساد الشيخ. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الصحابي الجليل في إبله الصحراء، فجاء ابنه عمر، وعمر هذا كان ممن شارك في قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما. فجاءه هذا العمر، فلما رآه سعد قال، وعمر هذا ابن سعد بن أبي وقاص، فقال له سعد، قال: قبل أن يأتي أعوذ بالله من شر هذا الراكب، قبل أن يراه. فنزل فقال له: أي عمر، أنزلت في إبلك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدر ابنه فقال: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. بيّن صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمورا جليلة، منها أن العبد الذي يحظى بحب مولاه إنما هو العبد التقي، وهو الذي يعلم أنه مخلوق لعبادة ربه، والتقوى هي حسن القيام بهذه العبادة من فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومنها أن العبد قد يظفر بمحبة الله إنما هو العبد الغني، والمراد به غنى نفسه بالله بالقناعة بما رزق وقسم له، غني بالله عن غيره، لا تدفعه الحاجة للحرام، لأنه غني بتقواه وبخوفه من الله وتوكله عليه ويقينه به وحسن ظنه بربه. الرزق القليل عنده كثير ببركة عمله الصالح، فقد ملئ قلبه بالحياء من الله يدفعه دائما لمزيد من العمل الصالح وكثرة الاستغفار لما كان منه من زلل وفق الطبيعة البشرية الآدمية. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه كل المسلمين إن أرادوا أن يرشدهم الله إلى الحق. ومنها أن الحب الذي ناله العبد من الله سببه وعلته خفاء العبد في الفتن عن أعين الناس، فهو العبد الخفي الآنس بالله فلا يشعر بوحشة البتة، فهو يحيا بين الناس رغما عنه وهو بقلبه مع ربه وسلفه الصالح من الصحابة، يحيى معهم بمدارسته لآثارهم وعملهم ومنهجهم وأخلاقهم وهديهم وسنتهم، يتلمس ذلك ويعمل بما علم منه، فهو منعزل عن الناس يكف شره عنهم ويكف عنه شرهم، يحسن إليهم بتعليمهم بكتابات تصل إليهم، وإن لم يصل هو إليهم إلا قليلا، فكان خفاؤه خفاء حقيقيا وظهوره بينهم ظهورا معنويا مجازيا بما عنده من العلم لهم. فمن كان حاله كذلك فقد جمع بين الحسنيين، أولهما اعتزاله شرور الناس وفتنهم حيث يتنازعون الرئاسة العلمية، وتكثير السواد والحفاظ على المنزلة الاجتماعية مما قد يؤدي بهم إلى ترك السنة وإلى الله المشتكى، حيث حب الظهور والشهرة بأنهم حملة العلم لا حملة له غيرهم ولا يؤخذ إلا منهم. وثانيهما أنه يتقي الله في تعليم خلق الله عن بعد، وهو أسلم لدينه ودينه، وبعدا عن الرياء والنفاق وعدم الإخلاص الذي تشبع به الكثير منهم على ما يظهر من ظاهر أمرهم، والله يتولى السرائر. ولو لم يجمع المعلم بين القول والعمل فمن يجمع بينهما؟ ومن هنا فسدت الأجواء الدعوية لفساد الأصل الذي يستقى منه العلم. ومن ثم فلا عيب على الطالب ابتداء لما يرى من الخلل الذي عليه مشايخه هذا، وقد لا يسلم المرء وهو في عزلته من أن يصيبه كفل من البغض أو الحقد أو الحسد المحرم أو الغيرة من البطالين الذين لا يأخذون بأسباب محبة الله الذي بيده قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ولو فعلوا لتطهروا. فقد يشارك العبد الخفي الغني بربه في عزلته بظهوره المجازي المعنوي المتمثل في انتشار علمه بفضل الله ومنه، ولا حول ولا قوة له. فقد تحدث بذلك المشاركة لهم في رئاستهم المزعومة وهو يكرهها، وشهرتهم وهو لا يرضاها ويأباها، فيظفر عليهم وهو في بيته بحكمة الله وعزته وقهره سبحانه وتعالى. إذ لا تأتي الدنيا لمن يريدها، وقد تأتي لمن ركلها بقدميه وهو غني عنها. إنه التبصر بمراد الله ورسوله ومدار الأمر على قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن سفيان الثوري الإمام حيث قال ناصحا لصاحب له وواعظا: أما بعد، فإنك في زمان كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذون أن يدركوه، ولهم أي لصحابة رسول الله ولهم من العلم ما ليس لنا، ولهم من القدم ما ليس لنا، فكيف بنا حين أدركناه على قلة علم وقلة صبر وقلة أعوان على الخير وفساد من الناس وكدر من الدنيا؟ هذا يقوله الإمام في القرن الثاني. فما ظنكم بحالنا؟ فعليك بالأمر الأول والتمسك به، وعليك بالخمول، فإن هذا زمن الخمول. الخمول الخامل الخفي هو خامل الذكر. فإن هذا زمن الخمول، وعليك بالعزلة وقلة مخالطة الناس. فقد كان الناس إذا التقوا ينتفع بعضهم ببعض، فأما اليوم فقد ذهب ذاك، والنجاة في تركهم فيما نرى. فتفقد نفسك واعمل بنية، واعلم أنه قد دنا من الناس أمر يشتهي الرجل أن يموت بسلام. قلت: وضابط العزلة الشرعية التي لا تكون إلا على علم ولا تمنع صاحبها من صلاة الجماعات والجمعات وإقامة الصلوات والمشاركة في صلاح الناس بوجه لا يضر بالعزلة من التعلم والتعليم. فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. عباد الله، إنما خلقنا رب العزة لعبادته، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أخذ أهل العلم من هذه الآية، وهي آخر آية في سورة الكهف، أخذوا شرطي العمل: الإخلاص لله والمتابعة. لا يقبل العمل إلا بهذين الشرطين، أن يكون العمل لله لا يرجى به ما عند الناس، وأن يكون متابعة لرسول الله حتى لا يكون من أهل البدع. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.